بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الأفاضل، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الرجل عبد الله، هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي، قال الذهبي: الإمام، القدوة، شيخ الإسلام، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني، عليه رضوان الله ورحمته ومغفرته. أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا. قال أبو سلمة: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه. وقال ابن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وقال قتادة: سمعت ابن المسيب يقول: كان ابن عمر يوم مات خير من بقي. وقال مالك الإمام رحمه الله: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس. وقال طاووس: ما رأيت أورع من ابن عمر رضي الله عنه. بل قال ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: أعمل لك جوارش. فقال: وما هو؟ قال: شيء إذا كضك الطعام فأصبت منه سهل. فقال رضي الله عنه: ما شبعت منذ 4 أشهر، وما ذاك إلا أن لا أكون أجده، ولكني عهدت قوما يشبعون مرة ويجوعون مرة. يعني أنه رضي الله عنه يمشي على طريق من مضى ويتبع أثر من سبقه من أصحابه عليهم رضوان الله. هو من أشد الصحابة تمسكا بالسنة، حتى ذكر في ترجمته وسيرته أن من يراه من شدة تمسكه يظن أنه مجنون رضي الله عنه وأرضاه. وهو من أبعد الناس عن الدنيا وأبعدهم عن الفتن. سيرته في الحقيقة محفل وعبرة وعظة ومنهج حياة لمن أراد أن يتقي الفتن، وأن يعرف حقوق المسلمين، وأن يعرف ما يجب عليه تجاه الدين. عن عاصم أن مروان بن الحكم لما مات يزيد قال لابن عمر: هلما نبايعك، فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ فقال مروان: نضربهم بالسيف حتى يبايعوا. فقال: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة وقد قتل بسيفي رجل واحد. وعن الحسن قال: لما كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة، أتوا ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: لا والله، لا يهراق في محجبة دم ولا في سببي ما كان في روح. ولما قتل عثمان قالوا له كذلك: إنك سيد الناس وابن سيدهم فاخرج نبايعك. فقال: لئن استطعت لا يهراق في محجمة. فقالوا له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فأطمعوه وهددوه وخوفوه فلم يظفروا منه بشيء رضي الله عنه وأرضاه. ودخل على حفصة رضي الله عنها فقال لها: قد كان من الناس ما ترين ولم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت رضي الله عنها: الحق بالناس فإنهم ينتظرونك، وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم يرعه حتى ذهب رضي الله عنه وأرضاه. فلما تفرق الحكمان خطب معاوية رضي الله عنه فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع إلي قرنه، فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه. يعرض بابن عمر رضي الله عنه أرضاه. فقال حبيب ابن سلمة: فهل أجبته في ذاك أبي وأمي؟ فقال ابن عمر، وهذا أيها الأفاضل ينسب لنا كيف يتصرف المسلم مع الفتن، وهو رأس من رؤوس الصحابة، كبير له وزن وثقل، أعظم في الفضل من معاوية. فقال له حبيب ابن سلمة: فهل أجبته في ذاك أبي وأمي؟ فقال رضي الله عنه: حللت حبوتي فهممت أن أقول: أحق بذلك منك من قاتلك أنت وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع ويسفك فيها الدم، فذكرت ما عض الله في الجنان. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أنه قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها، فبينهم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة، أي غبرة، فضاعوا الطريق. قال: فأخذ بعضهم يمينا وشمالا فأخطأ الطريق، وأقمنا حتى أدركنا ذلك، يعني حتى انجلت. قال: فأبصرنا طريقنا الأول فعرفناه فأخذنا فيه. وقال الليث بن سعد رحمه الله: كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فقال ابن عمر وقد كتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذا أيها الأفاضل هو منهج أهل السنة الذي مشوا عليه مقتديين بالصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. خلاصة العلم: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل، فنعم الرجل عبد الله. هذا الثناء وهذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد به لابن عمر، بل شهد له بذلك ملك من الملائكة. وفيه سبب وشرط. يحكي هذه القصة ابن عمر عن نفسه. روى البخاري ومسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون فيها بشارة يبشره بها وتكون له بها عنده حظوة. فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا حديث السن، ولم يكن لي بيت إلا المسجد قبل أن أنكح، أي قبل أن أتزوج. وفي رواية: وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا كما يرى هؤلاء، لو كان فيك خير لرأيت رؤيا كما يرى هؤلاء. قال: فلما اضطجعت ليلة فقلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. سأل الله أن يريه الرؤيا. قال: فبين أنا كذلك رأيت كأن بيدي قطعة استبرق، وفي رواية قطعة حرير، لا أريد مكانا في الجنة إلا طارت بي إليه. رأى كأن في يده قطعة استبرق، لا يريد مكانا في الجنة إلا طارت به. قال: فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم وأنا بينهما أدعو الله: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني أي رأيت أن ملكا لقيني وفي يده مقمعة من حديد، فقال: خلي عنه، لن ترى أي لا روع عليك، نعم الرجل أنت لو كنت تصلي من الليل أو لو تكثر الصلاة من الليل. قال: فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية أي مبنية، البئر إذا بني يقال مطوي وإذا لم يبنى يسمى قليبا. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، قرون البئر العمود يوقف طرفي البئر يوضع عليه عصا ثم توضع فيه بكرة يسحب بها الماء، بين كل قرنين ملك معه مقمعة من حديد. قال: وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالا من قريش، فجعلت أقول: أعوذ بالله من جهنم، أعوذ بالله من جهنم. فأخذ بي ذات اليمين، فلما أصبحت قصصتها على حفصة، وكان يتمنى أن يقصها على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. هاله ما فيها، رأى النار وأخذ إليها وحمل بالملائكة معهم مقامع الحديد. قال: فلما أصبحت قصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي رواية: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. كيف تعامل ابن عمر مع هذه الرؤيا؟ قال نافع: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه أعظم دلالة على أن قيام الليل مما يتقى به النار، فيه أن قيام الليل مما يتقى به النار، وفيه أن الرجل الذي يصلي الليل يصح أن يطلق عليه نعم الرجل، فنعم الرجل في الإسلام هو الذي يواظب على قيام الليل. وفيه جواز المبيت في المساجد، وهذا قرره جمع من العلماء عليهم رحمة الله. وفيه أيضا تأدب ابن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومهابته منه. فقيام الليل أيها الأفاضل من أفضل نوافل العبادات، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، رواه مسلم. وثبت عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، أي الزموه، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، يعني يكفر السيئات، ومنهاة للإثم. ولهذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ولم يكن يدع قيام الليل في كل أحواله حتى مع المرض. قال عبد الله بن أبي قيس: قالت لي عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. بل لم يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر ولا في حرب عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل أيها الأفاضل من أخص صفات المتقين، من أخص ما يوصف به المتقون أنهم يواظبون على قيام الليل. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هي علامة إحسانهم وأظهر ذلك؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بل قال الله عز وجل في وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية تبين عظم أجر قيام الليل. تجافت جنوبهم عن المضاجع، كلما أرادوا النوم أيقظهم الشوق إلى الله والرغبة فيما عنده والخوف من عذابه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. تأمل كيف قابل ما أخفاه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكيف قابل تجافيهم عن المضاجع بأن قابل خوفهم في الدنيا بأن أقر عيونهم في الأخرى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، لما أخفوا قيام الليل عن الناس أخفى الله أجورهم عن خلقه، ولما تجافت جنوبهم عن النوم أقر الله عيونهم في الآخرة في جنته. فهذا لا شك أنه أجر عظيم، فمن عرف عظم الأجور بذل ما يستطيع. ولذلك كان ابن عمر بعد لا ينام إلا قليلا، حصل له اليقين حين رأى الجنة والنار بعينه، وحين شهد الرسول بالخيرية لمن واظب على قيام الليل، فلما عرف لزم هذا الأمر. ولذلك عن نافع قال: كان ابن عمر يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، وكان قد كف بصره رضي الله عنه. يقول لنافع: أسحرنا؟ فيقول: لا. قال: فيعاود الصلاة إلى أن أقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. ولذلك قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. وقال أبو الأحوص: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر إمام من أئمة السنة، قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبه، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ يعني هذه الخشب اللي كنت أراها كل ليلة في سطح منصور بعد أن مات منصور، أين هذه الخشبة؟ فقال: يا بني، ذاك منصور كان يقوم الليل. وقال عبد الصمد بن سليمان: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، أي إناء فيه ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمل، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد من الليل؟ قال: قلت إني مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا، حج مسروق فما نام إلا ساجدا وشهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه 3 ليال ثم ترك القيام خشية أن يفرض عليهم. قام في أول ليلة حتى انتصف الليل من العشاء بعد العشاء إلى انتصف الليل قصيرا كثير ها؟ فقال الصحابة يا رسول الله هل لا نفلتنا بقية ليلتنا؟ ثم لما جاءت الثالثة قام حتى خشوا أن لا يدركوا السحور رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن بن هرمز كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. بعض الناس في زماننا يبدأ من أول رمضان في القيام في أول سورة البقرة وينتهي الشهر ولم ينتهي منها. ولذلك يشرع في رمضان أن يسمع الناس القرآن كله مرتلا من القراء. جبريل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة فقرأ البقرة وصلى خلفه ابن مسعود فقال يركع عند تمامها ثم مضى فاستفتح النساء ثم قال يقرأ يقف عند آخرها ثم مضى ثم استفتح آل عمران حتى انتهى منها في ركعة واحدة. قال حتى هممت بأمر سوء حتى هممت أن أجلس وأدعه عليه الصلاة والسلام. هذه همم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء اللوم من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يتهاون في قيام الليل. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فالخير أيها الأفاضل في قيام الليل، الرحمات تتنزل والخيرات تتنزل والدعوات تستجاب والمسائل تعطى. ثبت في الصحيحين وغيرهما بل حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أين الراغبون؟ أين السائلون؟ أين المحتاجون؟ يناديهم ربهم وقد فتح لهم الأبواب. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإياك أن تضيع الأجور. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من شدة الجمال والنعيم. فقال أبو مالك الأشعري يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فرمضان أيها الأفاضل محطة نشاط لما بعده، فإذا أهملته كنت لما سواه أهمل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فشمروا أيها الأفاضل، فمجيء رمضان عاما بعد عام ومضي الشهور والأعوام معناه دنو الآجال وانقضاء الأعمار والارتهان في القبور بالأعمال. فالناس تخطفون من حولكم، كم من حبيب فارقناه وكم من قريب ودعناه. ووعد الله حق، سيأتينا ما أتاه وسنرتهن بأعمالنا في قبورنا وسينادي المفرط ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا. فقدم ما دمت في زمن الإمهال واستغل اللحظات. قال ابن الجوزي رحمه الله واعلم أن الزمان أشرف من أن يفرط فيه بنفس، فإن في الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده أجرها لا يعد أيها الأفاضل. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. نحن في أمة نؤجر الكثير على العمل القليل، فلا تفرطوا. ويتحسر أهل الجنة على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها، فاستغلوا الأوقات، فقد وفقتم للخيرات. فمن سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلم له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، وأن يسلم لنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام ويجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. كما أسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا من الفتن ويدرع عنها المحن، وأن يزيدها خيرا على خيرها، وبركة على بركتها، وأمنا على أمنها، وأن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم بتوفيقه، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسدد أعمالهم وأقوالهم، وأن يبارك في أفعالهم وأعمارهم وذرياتهم، وأن يرفع درجاتهم في الآخرة كما رفعها في الدنيا، وأن يوفقهم إلى ما يرضيه عنهم. كما أسأله سبحانه أن يثقل بهذه المجالس من رعى هذه المجالس واهتم بها وتابعها، سمو الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله ورعاها وسدد أقوالها وأفعالها وثقل بهذه المجالس موازين حسناتها، وبارك في ذريتها وذرية من سعى في الخير واجتهد في الخير. كما أسأله سبحانه أن يغفر للشيخ زايد، وأن يوسع مدخله، وأن يجعل داره دار نعيم، وقبره نورا ورضا ورضوانا، وأن يجزه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به في جنات جنات النعيم برحمته إنه جواد كريم. كما سأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير. شكر الله سعيكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.